الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هي حامل وقد قال لها الدكتور إن الموجود كيس فاضي فقط. تقول المهم أنه نزل أصبح معها نزيف ولا زال هذا الكيس موجود، فهل تصلي وتصوم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الذي يظهر من حال السائلة أن ما ينزل بها إنما هو دم نزيف وفساد واستحاضة، والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة فتعامل نفسها معاملة الطاهرات، فهذا النزيف أو دم الاستحاضة الذي ينزل منك لا ينبغي أن يمنعك من صوم ولا صلاة ولا من معاشرة زوجك، لأنك في حكم الطاهرات. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يرفع ما بك وأن يعوضك خيرا، والله أعلم.